صلاة الله عقبها سلام على خير الخلائق أجمعين أولو عزم مقامه رفيع ونور للهدى المهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على أن وفقتنا لعلم نافع وشرحت قلوبنا وصدورنا لدعوة مباركة. اللهم إنا نسألك أن تتقبلها منا وأن تعيننا عليها وأن تثبتنا حتى نلقاك بها وأن تجعلنا من الراشدين. ما زلنا معكم في صحبة أنبياء الله لنتعلم كيف كانت دعوتهم إلى الله، وربي عز وجل يقول فبهداه مقتده، ونحن نستقبل شهر رمضان المبارك، وكلنا أمل أن يجعلنا ربي سبحانه وتعالى مفاتيح خير مغاليق شر، دعاة للناس ندعوهم إلى الخير. وفي سيرنا للدعوة إلى الله عز وجل نتلمس طريق الأنبياء في ذلك، وكنا في لقاء ماضي تكلمنا عن خطاب الله وتوجيهه لكليمه موسى عليه السلام وركائز الدعوة الستة التي كانت في أول توجيه لموسى عليه السلام ليقوم بأمر الدعوة من ربه عز وجل. وأني أحدثكم في هذا المجلس عن دعوة أول رسول أرسله الله من أولي العزم من الرسل، مارس هذه الدعوة سنين ما سمعنا أن أحد مارسها مثله، 1000 سنة إلا 50 عام. استخدم أساليب الدعوة السمعية والبصرية، لما استغشوا ثيابهم أخذ يشير، أو لما وضعوا أصابعهم في آذانهم أخذ يشير إلى السماء فاستغشوا ثيابهم. استخدم الدعوة الليلية والنهارية، السرية والعلنية والجهرية. استخدم أسلوب الترغيب والترهيب، ذكر الأدلة الحسية من فوقهم من تحتهم في أنفسهم. دعوة عظيمة تلك، دعوة نوح عليه السلام. وقرأ سورة نوح لتسمع نموذجا من خطبته التي كان يخطبها في قوم. فما هي ركائز النجاح في دعوة نوح عليه السلام؟ رباعيات النجاح في دعوة نوح عليه السلام أقف وإياكم معها في هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على الاقتداء بأنبياء الله. أول ركيزة من تلك الركائز قبل الدعوة، قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. نحتاج قبل الدعوة إلى علم، لا بد تتعلم، فتحرص أن تتمكن من العلم، تتمكن من علوم الشريعة، علوم التفسير، علوم الحديث، علوم العقيدة، علوم الفقه ونحوها من تلك العلوم التي يحتاجها الناس، تتمكن من مهارات إيصال هذا العلم للناس. الناس نفسيات وتحتاج إلى حسن تواصل وجودة إدارة اتصال وقوة في الإقناع ومهارة في الخطابة. فيحتاج الإنسان أن يكون معه العلم، علم بالدعوة، ثم يكون معه علم بالمدعوين، ثم يكون له علم بوسائل إيصال الدعوة للمدعوين. هذه الثلاثة هي البصيرة التي جاءت في كتاب الله عز وجل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فتحتاج قبل الدعوة أن تتمكن في العلم. الركيزة الثانية تحتاجها عند الدعوة، إذا ذهبت تدعو إلى الله عز وجل فاحرص عليها. وآتاني رحمة من عنده، احرص على أن تدعو وأنت تتصف بالرحمة لهؤلاء المدعوين، ترحمهم. هذه الرحمة ستفتح لك من آفاق الصدق والإخلاص والصبر ووسائل الدعوة ما تصل به إلى قلوبه. هذا العجوز أنا أرحمه أن يموت وهو يصلي هذه الصلاة الباطلة، وهذه المرأة أرحمها وهي لا تحسن أن تقرأ كلمة في كتاب الله، وهذا الشاب أرحمه لطيشه وهو لا يدخل ولا يصلي في المسجد، وهذا وهذا وهذا. إذا نظرت للناس بعيني الرحمة وفقت أن توصل لهم هذه الدعوة، لأنها دعوة ما جاءت إلا بالرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى العاصي إذا رأيته فاجعل لعينيك مقلتين كلاهما من رحمة الله باكيتان، لو شاء الله كنت مثله، والقلوب بين أصابع الرحمن. انظر لهم بالشفقة بالرحمة، هذا سيدعوك أن تخلص في الدعاء أن يوفقك الله، سيدعوك أن تجتهد في الدعوة أن تصل إلى قلوبهم، سيدعوك أن تفتح قلوبهم لدعوتك. لأن ما أن تجد إنسان ترى أنه يرحمك إلا تحبه. ليست الدعوة غرور ولا كبر ولا شهرة ولا حب ظهور ولا تسجيل إنجازات في مؤشرات النجاح وأرقام التقارير، دعوة أن تحمل قلبا ينضب بالرحمة للناس. فالله الله، إذا ذهبتم إلى الدعوة إلى الله عز وجل فكونوا رحماء، أنتم هداة ولستم قضاة، أنتم هداة ولستم قضاة. لست ذهبت لكي تدخل هذا الجنة وتدخل ذاك النار، أن ذهبت لتمد يدي التوبة للناس لعلهم يقبلون يا الله عز وجل. مد يديك بالرحمة. سئل أحد الدعاء سؤالا جميلا لم يجب جوابا فقهيا ولكن أجاب جوابا دعويا، قيل له يا شيخ ما حكم تارك الصلاة؟ قال حكم تارك الصلاة أن تأخذ بيده تذهب به إلى المسجد. ما أجمل يحمل الإنسان في قلبه الرحمة للخلق، ما أجمل أن تكون رحيما. والله لن تعجز أن تجد الوسائل المناسبة لإيصال الدعوة لقلب من ترحم. إذن كن عند الدعوة رحيما. الركيزة الثالثة تحتاجها بعد الدعوة. ماذا قال نوح؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. لا تطلب من الناس شيء ولا تسعى أن تأخذ من الناس شيء. إذا نظرت إلى الجيوب خربت القلوب. لا تستكثر لنفسك أن تأخذ شيئا من الناس. كل هذه الدعوة وفي النهاية لا تمنن تستكثر بطلب الجاه، لا تمنن تستكثر بطلب الشهرة، لا تمنن تستكثر بطلب المدح، لا تمنن تستكثر بسؤال الناس المال. ويا قوم لا أسألكم عليه مال. كل ما كانت دعوتك أخلص وأبعد عن شوائب الرياء، عن شوائب طلب ما في أيدي الناس، كل ما أحبك الناس. والله إن الناس تعرف المخلص من غير المخلص، تعرف من الذي يتطاول لكي يظهر ولكي يعرف ولكي يشهر، تعرف من الذي يسعى لكي يترأس ويتربع ويغتني من حساب دعوة الناس. لا تمد يدك، إذا سألت فاسأل الله. متى ما كانت يدك السفلى لن تكون كلمتك العليا. الإنسان الذي لا يتكلم ولا يفتي ولا يجيب إلا بفلس، هذا إنسان دعوته إلى الإفلاس والعياذ بالله. اجعل أملك في الله، سيبارك الله لك وسيرزقك من حيث لا تحتسب، وسيأتيك بالشيء الذي ما كنت لو أنك سألته كنت أخذته. ربي أكرم من الناس، اسأله هو لا تسألهم. إياك أن تطلب منهم جزاء ولا شكورا، ما في داعي أسمع كلمة شكرا. أريد أجري كاملا خالصا لوجه الله عز وجل. إن قالوا جزاك الله خير قل وجزاكم خيرا، إن قالوا وبارك الله فيك قل وبارك الله فيكم وفيك بارك. ما أريد أحد يدعو لي، أريد جزائي كامل من عند الله. أرسلت عائشة بدجاجة مع مولاتها وقالت قومي عند باب القوم واسمعي ما يقولون، فلما رجعت قالوا دعوا لك بكذا وكذا، فدعت لهم بما دعت بما دعوا لها وقالت حتى يبقى أجرنا خالصا لله، أحسن إلينا وأحسن إليهم بالدعاء، وبقيت الدجاجة. أيها الإخوة، نحن بحاجة أن نفقه أننا ما أخذنا ولا تعبنا ولا ذهبنا إلى ذاك المكان ولا طلبنا العلم ولا قمنا بواجب الدعوة لكي يعطونا فتاتا ما يساوي هذا الفتات في تعبي وسهري وتنقيح العلوم وسعي وصبري على الدعوة والأذية في سبيل الله. أو ترضى أن يكون هذا هو جزاؤك؟ إذن لا تطلبه، ما جاءك من هذا الشيء مال فخذه، لكن لا تستشرفه. الدنيا وسخة، لا توسخ بها ثيابك، تبقى وصمة العار. يقولون فلان جاءنا وطلب كذا وأخذ كذا، والناس ما ترحم. اجعلها خالصة لوجه الله عز وجل. هذه الثلاثة قبل الدعوة ومع الدعوة وبعد الدعوة ركائز نجاح عظيمة. يبقى السؤال عن الرابعة، من الذي يعينني على هذه الثلاث؟ من الذي يعينني على الصبر على طلب العلم؟ من الذي يعينني على أن أستمر في رحمة الخلق؟ من الذي يعينني على أن أزهد فيما بين أيدي الناس فيحبني رب الناس؟ والجواب الرابع، تعينك على الثلاث، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتم. الخوف من الله، استشعار الخوف من الله يجعلك تضبط العلم، لأن الذي سيسألك عنه ليس معلمك بل هو ربك. سيسألك عن هذا العلم هل أخذته بحقه؟ استشعار الخوف من الله سيجعلك ترحم الخلق، تأخذ بحجزهم لا يتفلتون من يدك ويقعون في النار خوفا من رب الله، من رب العالمين، خوفا من الله أن يسألك ماذا عملت فيما علمت. استحضارك للخوف من الله عز وجل والمقام بين يديه يجعلك تزهد فيما أيدي الناس بين أيدي الناس. يا عبدي كان رضواني خير لك، يا عبدي كان عطائي أنفع لك، يا عبدي كان طلب مدحي وثنائي أفضل لك من طلب ما بين يدي الناس. ماذا تقول لله عز وجل إذا قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك تركته وشرك؟ خوف من الله عز وجل أن تقصر في طلب العلم أو أن تقصر في رحمة الخلق، تخاف أن تقصر في طلب الحق، وتخاف أن تقصر في رحمة الخلق. من ينصرني من الله إن طردتهم؟ والله ما تجد شيء إلا بلاغا من الله ورسالاته، لن يجيرك من عذاب الله شيء. قد علمت فهل لا عملت، قد علمت وعملت فهل لا أخلصت، لن يجيرك من عذاب الله شيء. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم إلا بلاغا من الله ورسالاته، إلا أن تبلغ كما أمرك الله عز وجل. فهنيئا لنا هذه الأجور الكثيرة التي يؤجر بها من عمل مع الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فخذوها بحقها وأحسنوا واصدقوا الله فيها، وألحوا على الله بالدعاء والهجوا بكثرة ذكره والثناء، لعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لقلوبي لعل الله أن يفتح لدعوتكم قلوب من في الأرض ومن في السماء. اللهم تقبل منا إنك أنت سميع الدعاء، اللهم وجازنا يا واسع الرجاء يا سميع الدعاء يا رب الأرض والسماء. اللهم ارحمنا إذا قمنا بين يديك وعرضت أعمالنا عليك، ورهنا بمعاصينا بين يديك يا رحمن يا الله أنت المستعان. ضاق علينا الحال وزاد عن منا خوف، وعظم فيك الأمل، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على النبي الأكرم، والحمد لله رب العالمين. كم تحن له حنينا، في الكتاب لهم حكايا، تضيء الدرب تهدي المؤمنين، فصلى الله مولانا عليهم، هم القدوات نعم المصلحون، هم القدوات نعم المصلحون.